ولو بقيت ما بقيت ما دام انها ما جاءها الماء ولا امطار ولا شيء فهي لا تزال على نجاستها. والراجح ان ومن ذلك الاستحاله. الاستحاله معناه انقلاب الشيء الى غيره، يعني استحال يعني تغير من حال الى حال. مثلا الخمره لو انقلبت خل، لو انقلبت الخمره خل، الخل طاهر مباح والخمر نجس محرم، لكن هذا الخل انقلب خمر صار نجس، لكن عاد بعد ذلك الى يعني راح هيجانه وفورانه راح وذهب وصار خل مرة أخرى، يعني يطهر. مثلا إيش؟ الأرض سمدت بمواد نجسة، بسماد النجس، هذا النخل أو هذا العنب أو هذا الخضرة امتصت من هذه النجاسات وصار ثمرا عليها وكذا. اللي ما يرون استحالة النجاسة يقول هذا نجس، يقولون هذا نجس. واللي يرون أن الشيء إذا استحال وانتقل من حال إلى حال أنه يطهر يقول طاهر، وهذا هو الراجح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الجلالة هذه البقرة والغنمة التي تأكل العذرات هذه أمر أن تحبس ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يشرب لبنها ويؤكل بيضها. معناه أن هذه العذرات أن الاستحالة طبعا صارت لبن وصارت يعني كذا. فالذين يرون أن الاستحالة مطهرة يقولون هذا دليل على جواز هذه الأشياء. فهكذا هذه الأشياء كلها يعني مطهرات. والصحيح أن الطهارة أن الأشياء أن تطهر بغير الماء، لأن الحكم يدور مع علته. هذه قاعدة شرعية، القاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته. إن كان الشيء نجس فيه لون النجاسة وطعم النجاسة فهو نجس، وإذا زال طهر المحل، وإذا زال هذا هو أرجح الأقوال في ذلك. أين؟ لأنه لا يتحقق ولا يطهر باطن حب أو حب تشرب النجاسة أو حب، يعني معناه أن الحب لو فرضنا أن حب مثلا نقع بنجاسة يعني بماء النجس وتشرب النجاسة هذا الحب وتنفخ، هذا ما يمكن تطهيره، هذا دخلت النجاسة في أجزاء ما عاد هذا يمكن أنه يطهر. ومثل ما قيل إن كانوا حب أو حب يعني الزير، هذا إذا شرب النجاسة ودخلت النجاسة إلى مسام الزير ومسام الكذا نفس الشيء، يعني ما يمكن التطهير مثل هذه الأشياء، يبقى على نجاسة مثل هذه أشياء ما يمكن تطهر. ولا تطهر سكين سقية النجاسة، مثل هذا السكين والسيف إلى أسقي النجاسة ما يتطهر، وصفة سقيها النجاسة أنه يحمى بالنار حتى يصير أحمر ثم يغمس في الماء النجس أو في السم أو في نحو ذلك. هذا إذا كان كذا يعني تشرب النجاسة، من عادة يبي يقدر يطهر باطن السكين أو باطن السيف أو كذا ما في الإمكان، معناه أنه بقي على نجاسته أبدا لأنه تشرب النجاسة فلا يمكن. كما رسقت ماء النجس أو بولونة، ولأن الغسل لا يستأصل أجزاء ويجزي أن تطهر بول غلام لم يكن الطعام للشهوة عمره غمره بالماء وإلا لم ينفصل الماء عن محله، والمراد أن يطهر بغسله. هذه مسألة يعني معروفة، هذا الغلام الذكر الولد والبنت الصغيرة في فرق بين نجاسته ببولهم، خاصة البول. فبول البنت ولو كانت طفلة بالأشهر يغسل كما يغسل غيره، بول النجس يغسل كما يغسل غيره، لا بد من غسل. أما بول الغلام، بول الغلام بهذا يكفي رشه ولو ما سقط الماء، لو ما سقط الماء على الأرض يكفي أنه بس كذا يرش رش بسيط ينضح ويكفي يطهر بهذا. لكن متى؟ إذا كان ما يأكل الطعام، يعني ما وصل الدرجة أنه يأكل الطعام لشهوة، يعني مثلا تقدر تقول إلى السنتين، إلى السنتين هذا بول الغلام يكفي فيه أقل شيء نضح، نضح يكفي. أما الأنثى البنت ولو كانت أم أيام، لو كانت أم أيام لا شهور فيتغسل كما يغسل غيرها. واختلف العلماء يعني متفقين على هذا الحكم، العلماء اتفقوا على هذا الحكم، لكن مختلفين بالحكمة في هذا، سر التفريق بين البنت وبين الغلام وبين الولد. فبعضهم يقول ان الولد انه عنده حرارة غريزية اكثر من الانثى، هذه الحرارة الغريزية ما دام ان الطفل الى الان ما صار يأكل الطعام وصار الى الان يتغذى بالحليب باللبن، فالطعام خفيف والحرارة الغريزية يعني قوية، يجتمع هذا وهذا يلطف البول ويصير بوله أخف من بولش من بول البنت، فيكفي فيها النضح. وبعضهم قالوا لا، إن الغلام بصفة جهازه أنه يتشرشر ويروح هنا وهناك، هذا فيه مشقة والمشقة تجلب التيسير، هذا فيه مشقة أنه يغسل، لأن أما البنت يصير مكان البول بوضع واحد، فلا في مشقة على من غسل، لا في مشقة، بخلاف الذكر لا يطش البول من هنا وهناك. هذا تعليل بعضهم. وبعضهم قال إن الغلام عادة يكون يعني والديه أشفق منه على البنت، ودائما الحمل يحمل ودائما كذا، ويعني ويحصل منه هذا، والبنت يعني المهم إن الحكم واحد، الحكم معروف بأن بول الغلام يكفي فيها النضح وبول الأنثى لا بد فيه من الغسل. نحن علمنا الحكمة أو ما علمناها الله أعلم بذلك، فهذا هو الحكم في ذلك. فالبنت صغيرة أو كبيرة لازم ما فيها من الغسل، وأما الولد فيكفي فيه النضح. هذا هو. قال وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلى صغير غسل وجوبا ما احتمل أنه أن النجاسة أصابت حتى يتيقن زوال النجاسة فلا يكفي الظن ليخرج من العهدة بيقين. يعني يقول إن الإنسان إذا كان مثلا عليه الثوب وأصابته نجاسة، إن علم موضع النجاسة ما غسل إلا مكان النجاسة، وإن كان لا إلا ما يجهل، ما يدري بالكم هذا أو بالكم هذا أو بأسفل الثوب أو بأعلاه، لازم أنه يغسل حتى يحتار، حتى يحتار، ولو أفضى إلى أنه يغسل الثوب كله يعني. ومثل ذلك البقعة، إذا أراد الإنسان يصلي في مكان صغير لازم أما إذا كان المكان فسيح يصلي بأي مكان يكون، وأما إذا كان المكان صغير ولا يدري أن النجاسة وقعت بالركن هذا أو بالركن هذا، وهو يغسل الأركان كلها حتى إيش؟ حتى يتيقن طهارة. فإن جهل جهتها من نحو ثوب غسله كله، وإن علم في أحد كميه هو يصلي في صحراء ونحوها كحوش واسع خفيت فيه النجاسة بلا تحرين. يعني عد إذا كان المكان واسع والمكان كذا يصلي في أي مكان حتى ولو علم أن فيه نجاسة. ويعفى إلى غير مائع ومطعوم عن يسير دم وقيح وهو الأبيض الخاثل الذي لا يخالطه دم وصديده الدم المختلط بالقيح، فيعفى عن يسيره بنحو ثوب أو بدن إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو دم حيض ولا نفس. النجاسة قسمان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فما يخرج من بني آدم هذا نجس حتى ولو لم يدركها الطر، لو كانت رشة قليلة جدا جدا ما يعفى عنها أبدا. لكن مثلا الدم، القيح، الصديد، الأشياء هذه هي نجسة لكن يعفى عن يسير، يعفى عن اليسير. وطيب إيش الفرق بين اليسير والكثير؟ قال ما في تحديد من الشارع، الشارع ما قال بثلاث نقط، أربع نقط، خمس نقط، لكن ما بحش في نفس الأمر، ما بحش في نفس الأمر يعتبر كثير، وما رآه الإنسان قليل فهو قليل، فهذا يعتبر قليل. فإذا كان من ست نقط، خمس نقط إلى سبع نقط هذا يعتبر قليل، وإذا كان أكثر من ذلك فهذا يسمى كثير، لا بد إيش من غسل. لكن لو كان هذه النقط السبع مثلا اللي اعتبرناها كثيرة إن كانت في ثوب واحد فهذا نجس يغسل كله، وإن كان موزعة غترته فيها نقطتين والقميص فيه نقطتين والسروال فيه ثلاث هذا لا، هذا ما دام توزعت على الملابس هذا يعتبر قليل، لأن كل وصلة من الملابس لها حكمها الخاص، لها الحكم الخاص. فالمهم أن النجاسة المغلظة دي ما يعفى عن كثيرها ولا عن قليلها، لا بد من غسلها. وأما النجاسة المخففة وهي القي والدم والصديد وما ونحو ذلك فهذا هو الذي يعفى عن يسيره، يسيره معفو عنه وكثيره غير معفو عنه، لأن الدم هذا هو الدم المسفوح، هو الدم المحرم شربه وأكله ونجس، لكنه يسيره يعفى عنه، يسير هذا يعفى عنه. يقول من دم حيض ونفاس ولا من حيوان نجس كحمار أو من كبود. وقدر اليسير في ذلك ما لا ينقض الوضوء وهو ما لا يفحش في نفسي وفي نفس كل أحد بحسب حكمه حكم النجاسة. فإن عفي عن يسيرها يعفى عن يسيره ولا يعفى عن يسيره كالبول، ويعفى عنه الفرد، ويعفى أيضا عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء. إحنا قلنا إن النجاسة عند المذهب وعند الحنابلة وعند كثير من أهل العلم أنها لا يزيلها إلا الماء، لا يزيل النجاسة إلا الماء. إذا كيف كفي إن الأحجار يستجمر فيها الإنسان وتكفي ويقوم ويصلي، يتوضأ ويقوم ويصلي، أو مثلا إيش أو ما فكيف يعني إن كفت؟ قالوا هم إنه ما نجس ما طهرت، هذا على على على كلام الفقهاء ذول. قالوا المحل ما نجس، المحل الذي خرجت منه النجاسة ما نجس بالأحجار أو أو بالخرق المنشفة أو بكذا، هو ما نجس، لكن لما كان دائم الخارج وفيه مشقة غسل بالماء وقد لا تيسر اكتفي بالحجارة من باب الإباحة، فهو مبيح لا مطهر، هذا كلامه، مبيح للصلاة والعبادة لا مطهر. معناه أنه لو تسرب من المكان عرق على الفخذين على كذا فهو نجس، وهو نجس، فحنا نعفو عنه ما دامه على محله، ما دام في محله، أما إذا تجاوز محله لا، هذا من النجس، ترى هذا على كلامه. ولكن تقدم أن الصحيح أنه مطهر، وأن الإنسان إذا منه نقل محل بالحجارة أو بالخرق أو بالورقة المنشفة ونحو ذلك أن المحل يطهر، هذا هو الصحيح. وأنه لو تجاوز محله، لو تجاوز العرق أو الماء أو تجاوز أصابه ماء أو نحو ذلك أنه طاهر، هذا هو الراجع. لكن هنا يرون أنه غير طاهر. فلو تعدى محله إلى الثوب أو البدن لم يعب ولا ينجس آدمي ولو كافرا بالموت. يعني يقول إن الآدمي أنه لا ينجس ولو مات، إذا مات لا ينجس حتى ولو كان كافر. ولو كان كافر الميت ميت بني آدم هذا طاهرة، هذا طاهر، ميتته طاهرة لا نجسة ولو كافر. فنجاسة الكفار بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام، هذه نجاسة اعتقاد، هذه نجاسة كفر، ما هي نجاسة بدنية، ما هي هذه نجاسة بدنية. بدن الكافر طاهر وعرقه طاهر وإلى لمس طعام أو شراب طاهر، ولهذا أبيح للمسلم أنه يتزوج اليهودية ويتزوج المسيحية، يتزوج من أهل الكتاب وتطبخ له وتعجن له وتقدم له الطعام والشراب ويباشرها، وذا وهي طاهرة ما فيها أي شيء ما فيها. فالمهم أن بني آدم هذا حي أو ميت لا ينجس، لا ينجس. أما تغسيل هذا هو الله أمرنا بهذا، هذه منها. والناحية الأخرى تطهير له بقدومه على الله، تطهير لهذا الجثمان بقدومه على الله جل وعلا، لأنه لو نجس لم يطهر بالغسل. وأجزاؤه وأبعاضه كجملته، يعني حتى مثلا لو قطع منه رجل، لو قطع منه يد، لو قطع منه عضو، هذا طاهر يكفن ويده. وكذلك ما لا نفس له سائلة، النفس السائلة هي الدم، فالحشرات مثل الخنفس مثل الصرصار مثل البعوض مثل هذه الأشياء، هذه ليست بنجس، حتى لو أصابت الثوب لو الإنسان كتلها على الثوب، وهذا الذباب والحاجات هذه كلها، كل التي ليس لها نفس سائلة يعني معنى لها دم يسير، هذه طاهرة، طاهرة وليست بنجس. ولو وقعت في الإناء ولو وقعت في الشراب فهي طاهرة. وهذا مما تطهره الاستحال، لأن غالبا الصراصر هذه، صراصر المراحيض هذه أنها متولدة عن النجاسات، لكن مع هذا لما استحالت إلى أنها صارت أصبحت يعني إيش، أصبحت يعني هالحشرات هذه طهرت باستحالتها طهرات، فهذه من الأشياء الطاهرة. ما لا نسأل كالخمس والعنكبوت والذباب والنحل والزنبور والنمل والدود من طاهر، مثل دود التمر، دود التين، دود الأشياء، فك التمر حصل فيها دود، أو فك يعني التين حصل فيه كذلك، هذا كله طاهر ما فيه يعني، حتى ولو أكل، لو أكلوا مع الفاكهة ومع التمر أو كذا ما في شيء، شيء طاهر. وكذا ميتة جراد طاهرة، يأكل يصح أكله، لو مثلا حصله قتله البرد أو أصابه برد أو نحو ذلك وهو طاهر. وحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الدم الجراد والحوت، كل ما كان من البحر وهو طاهر، ذكاته موته، ذكاته إذا مات. فلو حصلته طافي أو قذفه البحر بس الإنسان ينتبه لا يكون متسمم، لا يكون مات من هذا بس فقط. أما من حيث النجاسة ذا طاهر وحلال الأكل. حلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الجراد والحوت، هذه ميتتان، والدمان الكبد والطحال، الكبد والطحال هذه دم ولكنها مع هذا حلال. فهذه الأشياء كلها من الأشياء الحلال، فالجراد بس لا يكون مسموم، لا يكون فيها يعني حاجات كذا، بل هو طاهر. وكذا جي وسمك وهو ما لا يعيش إلا في الماء. طيب وإلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا إمام مسجد وأحضر للدروس بالحرم المكي بعد صلاة المغرب مباشرة لأستفيد من علمكم جزاكم الله خيرا، وأخرج من المسجد الحرام بعد الدرس ويكون قد أذن العشاء، فهل أدخل ضمن الوعيد في حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حيث أن خروجي يكون بعد الأذان للضرورة لكي أذهب لأم الناس؟ إذا كان لحاجة ما يضر، إذا كان أنه خرج لحاجة ما جائز خروج. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعت منزلي وفي نيتي أن أشتري منزلا أحسن منه، ولكن ذلك المال تاجرت به، فهل تجب علي الزكاة فيه إذا دار الحول؟ ولكن هذا المال ولكن نعم تجب فيه الزكاة، أن إذا كان عنده نقود مدخرها الزواج، مدخرها الشراء بيت، مدخرها الشراء سيارة، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. أو مثلا اتخذها للتجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها حول فيها ربع العشر. يعني النقدين هذه إذا الإنسان عدها للنفقة أو عدها للزواج أو عدها لشراء شيء أو ذا، فهو إذا حال عليها الحول وهي عنده وجب فيها الزكاة، وهي 2.5%. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل في العروض التجارية زكاة؟ نعم، هذا كلام تقريبا إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم من عروض التجارة أن فيها الزكاة، ولا عبرة بالخلاف الشاذ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفيت امرأة ولها من الذرية 4 بنات ولها إخوة من أبيها ذكورا وإناثا، وزوجها توفي قبلها، فهل يرث الإخوة من أبيها؟ أي نعم يرث، يصير البنات لهم الثلثان، البنات لهم فرض الثلثان، والباقي تعصيب للأخوة والأخوات، تعصيب يصير للأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الراجح عندكم في زكاة الحلي بالنسبة للمرأة؟ زكاة الحلي إذا كان للقنية فلا زكاة فيه، إذا كان للقنية متخذ للقنية والاستعمال فهذا لا زكاة فيه، هذا هو الراجح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم، أن أموال القنية من ملابس ومن مساكن ومن أثاث ومن يعني ذا كلها أنها لا تجب فيها الزكاة، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تطيب الحجر الأسود مع العلم أنه يقبله المحرم وغير المحرم؟ تقبيل الحجر الأسود أثناء الطواف مشروع، إذا كان الإنسان من دون مزاحمة ومن دون يعني أذية على نفسه وأذية على غيره مشروع، هذا مشروع تقبيله. وأما إذا كان فيها يحصل فيها زحام ويحصل فيها أذية وكذا فيكفي الإشارة إليه، يكفي أن الإنسان إذا حاذاه أشار إليه وكبر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل إذا قطع المصلي الصلاة قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية وذلك من أجل تقبيل الحجر الأسود هل تكون الصلاة باطلة؟ إذا سلم قبل الإمام بطل الصلاة، إذا سلم قبل الإمام بطل الصلاة، لأنه فارق الإمام قبل أن ينتهي الإمام من الصلاة من دون عذر. وثم هذه يعني عادة أو كذا أو يرون أنها عبادة، ما هي يعني ما هي مشروع. مشروعية تقبيل الحجر والإشارة إلى الحجر هذا أثناء الطواف، هذا أثناء الطواف، إن الإنسان إذا مشروع أنه انه يقبل، مشروع انه يمسح، ومشروع انه يشار اليه، هذا فيه. اما في غير هذا ما شرع انه لا هو الركن اليماني ما شرعت الا في اثناء العباده، في اثناء الطواف، يعني من سنن الطواف، من سنن الطواف تقبيل ومسح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أعمل عند رجل وعملت عنده 5 سنوات ولكنه لا يعطيني أجرتي، فأصبحت آخذ من غلة كل يوم بدون علمه، فما حكم ذلك؟ هذه مسألة يسمونها مسألة الظفر، يسموها العلماء مسألة الظفر، وهو إذا كان لك حق عند أحد وقدرت تأخذ من حقه هل يباح لك أو ما يباح لك؟ فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال ما يجوز، وبعضهم قال يجوز، وبعضهم قال إذا كان إنه يعني حق ظاهر وبين فأنت خذ، ولكن الصحيح جواز، لأن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، أبا أخذ منه؟ قال: خذي ما يكفيك. الحديث هذا بالصحيحين، ويدل على أن الإنسان إذا صحيح يعني ما هو يعني يتحايل على أخذ الشيء من دون حق، إذا كان له حق صايم صحيح وأنه ولي شيء من هذا، أنه يأخذ بقدر حقه، كما أبيح للضيف إذا ما قراه أنه يأخذ إذا أبيح له، الراجح أن هذا جاي يأخذ بقدر حقه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلتم إن الدم إذا خرج من الإنسان لو كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن هل ذلك يشمل فيما لو خرج الدم من أحد السبيلين؟ لا، ما يشمل أي شيء يخرج من السبيلين، شيء معتاد أو غير معتاد، هذا ناقض للوضوء أبدا. هذا ما الخارج من السبيلين، هذا ناقض، الذي ما ينقض إذا كان خارج من بقية البدن، هو الذي يكاد إذا كان يسير ما نقض، وإذا كان كثير نقض. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وقعت نجاسة على فرش المسجد، فهل إذا يبست ولم تغسل هل تطهر؟ ما تطهر إلا بالغسل، هذا ما أصابتها ريح ولا شمس ولا دلك ولا حق، كذا ما تطهر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صليت بجوار أحد المصلين في الحرم، وعندما سلم الإمام سلم هذا الرجل على يساره أولا ثم سلم على يمينه، فما حكم صلاته؟ يجوز أن الإنسان يسلم على يساره وعلى يمينه، لكن الأفضل يسلم على اليمين أول ثم على اليمين، هذا هو الأفضل، ولا يجوز. ويجوز لا يلتفت، يسلم وهو ما التفت، يجوز. الالتفات سنة ما يواجب، الواجب السلام، أن الإنسان يخرج من الصلاة بسلام، هذا الواجب. أما يلتفت هنا أو هنا أو يشير إلى أمامه، هذا كله جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا رجل متزوج وعندي من الذرية ولد وبنت، والآن سأتزوج الثانية وهي عندها ولد من زوجها الأول، فهل يصح أن يتزوج ابنها ابنتي؟ أي نعم، يصح منها؟ لا، من غيرها، من زوجة أخرى. نعم. أي يصح، ما في شيء، أي من زوجة أخرى يصح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الوقاية من العين كيف تكون؟ وقاية من العين تكون بالأوراد، الأوراد، إن الإنسان يورد يقرأ آية الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وآخر سورة الحشر وآخر سورة المؤمنون، ويصير عنده قوة إرادة إنه ما ينفع شيء ولا يضر أحد إلا الله جل وعلا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، والدي رحمه الله توفي حيث أدركه رمضان وهو مريض، ثم وافاه الأجل في اليوم 9 من رمضان، وسؤالي: هل نقضي هذه الأيام صياما عنه أم نقضي هذه الأيام إطعاما عنه؟ إن كان إن مرضه مرضا خطير، مرض موت، يكفي الإطعام، يكفي. وإن كان لا، إلا المرض إنه مرض عادي، هذا يصام عنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل ابتلي بالتعامل مع البنوك ويريد الآن أن يتوب ثم يعتمر، فماذا تنصحونه؟ الله جل وعلا يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا تاب وذاب، اللي عنده له ما دام أخذوا بتأويله وأخذوا كذا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه يقول: إذا تاب الإنسان ما يجب عليه أنه يرجع، لأننا لو قلنا له كذا ما عاد تاب، لو قلنا اخرج مالك هذا كله ما يعني تعسر عليها التوبة. لكن إذا سهلنا له أمر التوبة بين أبحنا له أن ما بين يديه له